كما قال ليرد كيد هذا المعتدي. أما أن تستمع وأن تنصت وأن تعطي قلبك لكل متكلم، إذا فقلبك صار مرتعا بالشبهات، ولا تستطيع أن تتخلص من هذه الفتن، صار كالإسفنج، كل ما يلقى عليه يقوم بامتصاص، فيشككك في عقيدتك، ويشككك في سنتك، ويشككك في كلام العلماء وفي الفقه وفي كل شيء. دعوة التنوير والإصلاح هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله من حيث. وفي استمساك بنور الوحيين دعوة إلى نفي البدع، وهي الأمور المحدثة، فكل ما لم يقع عليه دليل شرعي من الكتاب ومن صحيح السنة فمردود. هكذا رابع أو خامس هذه الأشياء، وهو من أهم ما يكون، أن نربط الدنيا بالدين. فليس كما يزعمون أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ولكن ما كيفية هذه السياسة؟ هي السياسة الشرعية، سياسة من القرآن، سياسة من الأحاديث الصحيحة، سياسة من أثار السلف باقتضاء وجه الله، لا سياسة باطلة من اختراع العقول البشرية. ومن اختراع العقول البشرية فهذا منبوذ ولا قيمة له. في العمل لهذا الدين وفي العمل لهذا الدين، وكلنا مسؤول عن ذلك. لا تقل هذا من فعل المسلمين، هذا خاص بالخطباء، هذا خاص بالعلماء. لا تنال. كيف حالك انت مع صلاتك؟ كيف حالك مع صلاتك مع اخوانك مع اخواتك في البيت؟ كيف حالك مع الاسره؟ كيف حالك مع صله الارحام؟ كيف حالك مع اخوانك في مسجدك؟ كيف حالك مع عمالك في مصالحك؟ كيف حالك حتى مع غير المسلمين؟ قد اوصى الله عز وجل فيهم فقال: وقولوا للناس حسنا. غير المسلم يقال له الكلام الحسن ليرغب في دين الله عز وجل. وهو من الناس حتى الكفار الذين يجادلون بالباطل، قال تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. في هذه الفتره now. اهدنا الصراط المستقيم، صراط